بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس سلم المنورق في علم المنطق. قال الناظم رحمه الله: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. قال: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام بعقل يلتزم. إذن قال الناظم رحمه الله: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. هذا الفصل يعني الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله فصل يعني ومبحث نفيس يذكر في كثير من العلوم، يذكر في الأصول ويذكر في المعتقد، وكذلك يذكر في علم البيان، يذكر هنا في المنطق كما أنه نظم ابن القيم رحمه الله في نونيته وبعض العلماء في القواعد الفقهية. ويعني وهذا المبحث ليس من علم المنطق، ليس من علم المنطق، بل هو أمر لغوي، بل هو أمر لغوي، والمناطقة مصرحون بأنه ليس من علمهم، وإنما يذكرونه في كتبهم لاحتياجهم إليه. ولماذا يحتاجون إليه؟ المناطقة يحتاجون إليه لأنه قد مر معنا أن المنطق منحصر في أربعة أشياء. أشنا هي؟ التعريفات ومبادئها، يعني الكلية الخمس، ثم الحجج ومبادئها وهي القضايا. فهم؟ إذن المنطق منحصر في التعريفات ومبادئها اللي هي الكلية وما وغير ذلك، قلت ثم الحجج ومبادئها وهي القضايا وغير ذلك. ولما كانت يعني لها ألفاظ لهذه الأشياء كلها، لها ألفاظ تدل عليها وبها يتصرف فيها، احتاج إلى ماذا؟ احتاج أولا إلى معرفة الدلالة وأقسامها وما يعتبر منها في هذا الفن وما لا يعتبر. إذن هذا هو وجه الاحتياج إلى هذا الفصل، أن هذه القضايا أو هذه الأشياء التي تدرس في هذا العلم لابد لها من ألفاظ، ياك لابد لها ألفاظ، والألفاظ لها دلالات، فلابد أن نعلم الدلالة التي هي معتبرة. لذلك قال: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. والمقصود هنا في هذا العنوان أي أنها فصل في أنواع الدلالة الوضعية اللفظية، فصل في أنواع الدلالة الوضعية اللفظية، لأن الدلالة هي إما أن تكون لفظا أو تكون غير لفظ، يعني ماشي اللفظ فقط اللي كيدل، غير اللفظ يدل، العلامة كدل ولا لا، بلاكة كدل، يعني الإشارة تدل، يعني شحال ديال الحوايج تدل. إذن قد يكون تكون الدلالة لفظا وقد تكون غير لفظ. اللفظ قد يدل إما بالعقل وإما بالعادة وإما بالوضع، المقصود بالوضع هو الاصطلاح. وغير اللفظ كذلك بحال، قد يدل بماذا؟ بالعقل، وقد يدل بالعادة، وقد يدل بالوضع. بالوضع شحال هادو؟ ستة. لفظ ينقسم إلى دلالة اللفظية، تنقسم إلى لفظية بالعقل وبالعادة وبالوضع، غير لفظية بالعقل وبالعادة وبالوضع. لكن إذا شحال هادو؟ ستة. الذي يقصد في هذا الفن واحدة وهي الدلالة اللفظية. خرج باللفظية ماذا؟ غير اللفظية. غير اللفظية شحال فيها؟ ثلاثة. إذا خرجوا ثلاثة ولا لا؟ يعني قلنا اللفظية، فاش قلنا اللفظية اش خرج؟ غير اللفظية، واللفظية غير اللفظية شحال فيها؟ ثلاثة. بقاو لينا ثلاثة. هذوك ثلاثة يعني اش؟ يعني نأخذ منها واحدة وهي الوضعية، اللفظية الوضعية، لأن اللفظية قلنا إما أن تكون عقلية أو عادية أو وضعية، فنأخذ ماذا؟ الوضعية، فيخرج ماذا؟ فيخرج اللفظية العقلية والعادية. إذن هذه هي المعتبرة عندهم، وسيأتي معنا لماذا هي معتبرة عندهم. قال: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. ثم قال: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. ولما الناظم رحمه الله لم يذكر اللفظ في الترجمة ذكره في البيت، فهم؟ وفي البيت لم يذكر الوضعية وذكر اللفظ، مفهوم؟ هناك من العلماء من قال أنه فيه احتباك، والاحتباك يعني أن يذكر هنا شيء لم يذكر في اللاحق، ويذكر في اللاحق شيء لم يذكر في السابق. وهناك من قال أنه ليس فيه احتباك، ليس فيه احتباك، وإنما يعني يعني الوضعية مأخوذة في قول من إضافة اللفظ، دلالة اللفظ قد دل يعني مر معنا العهد، العهد الذي سبق في الدلالة أنها وضعية، إذن هذا فيه عهد وليس فيه احتباك. إذن قال دلالة اللفظ أي الوضعية، مفهوم دلالة اللفظ أي الوضعية أخذا من الترجمة على ما وافقه أي على المعنى، هذه ما واقعة على المعنى. إذن دلالة اللفظ على المعنى الذي وافقه، ما معنى الذي وافقه؟ يعني الذي وضع له، الذي وضعه له الواضع، الواضع وضع الرجل لماذا؟ للذكر البالغ من بني آدم مثلا. فلما تستعمل أنت هذا اللفظ الذي هو الرجل وتستعمله فيما وضعه له الواضع بالتمام والكمال، هذا يسمى دلالة مطابقة. إذن دلالة اللفظ على ما وافق يعني على المعنى الذي وافقه في الوضع يدعونها ماذا؟ دلالة المطابقة. إذن يسمونها بدلالة المطابقة، لماذا؟ لأن اللفظ طابق المعنى، لأن اللفظ طابق المعنى، لذلك يسمى دلالة المطابقة. قال وجزئه تضمنا، وجزئه تضمنا أي فيه حذف، يعني فيه حذف أو فيه العطف يعني على معمولين لعاملين مختلفين، فيه العطف عطف معمولين على عاملين مختلفين. أي ما معنى وجزئه؟ أي ودلالة اللفظ على جزئه تضمن، أي يدعونها دلالة التضمن، يدعونها دلالة التضمن. يعني إذا دل اللفظ على جزء على جزء المعنى الذي وضعه له الواضع فهو ماذا؟ فهو دلالة التضمن، دلالة التضمن. كأن مثلا أطلق أحد الصلاة وأراد بها السجود أو أراد بها الركوع، عند ماذا؟ عند الشرعيين. إذن إذا أطلق أحد الصلاة قال الصلاة وقصد بها جزء المعنى، لأن المعنى الكلي شنو هو؟ هو التكبير والسجود والركوع، كل تلك من تكبير إلى تسليم، هذه هي الصلاة. لكن إذا أطلق الصلاة وأراد بها ماذا؟ السجود أو الركوع الذي هو جزء المعنى الكلي، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى تضمنا، دلالة التضمن. ثم قال وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. وما لزم أي يعني وما أي المعنى الذي لازم، وما لازم أي المعنى، هذيك ما وقع على المعنى، أي المعنى الذي لازم اللفظ فهو ماذا؟ فهو التزام، أي فهو دلالة التزام، لكن بشرط، هو ماذا؟ إن بعقل التزم، أي إن كان هذا اللزوم عقليا، لأن اللزوم قد يكون عقليا وقد يكون خارجيا. إذن شرط أن يكون أن يسمى هذا أن تسمى هذه الدلالة دلالة التزام أن يكون اللزوم عقليا ولا يكون خارجيا، سواء كان أنا ذاك خارجيا أو لم يكن، مقصود أن يكون عقليا. أما إن كان خارجيا فلا. مثلا دلالة الغراب على الأسود، كلما تفكرت أو تذكرت الغراب إلا ولزمك له اللون الأسود، هذا في الخارج فقط، ولكن في العقل لا، لأن العقل يجوز أن يكون الغراب أبيضا، تصور تتصور غرابا أبيضا، إذن العقل يجوزه لا يلزم، لكن في الخارج يلزم، كلما رأيت غرابا إلا وللزمه أسود. ماشي بحال مثلا الزوجية، أو مثلا دلالة الأربعة على الزوجية، دلالة الأربعة على الزوجية، لأنه يلزم من الأربعة الزوجية، ومن الزوجية لأنه يجوز أن يقسم على اثنين، هذا هو الزوجية. لأن أن تقول عدد فرد عدد زوج، ما من عدد زوج أن يقسم، يعني تستطيع أن تقسمه على اثنين، لكن زوج عدد فرد لا تستطيع أن تقسمه على اثنين إلا بالفاصلة أو إلا بالكسر، مفهوم؟ مثلا ثلاثة عدد فرد، علاش؟ لأن إلا قسمتي غيعطيك 1.5، ولكن أربعة عدد زوج، علاش؟ لأن إلا قسمتي غيعطيك عدد صحيح اللي هو جوج، اللي هو ماذا؟ اللي هو اثنين. إذا الأربعة يدل على الزوجية في العقل وكذلك في الخارج، لأن إلا جبنا أربعة الحوايج أربعة الكرات وقسمناهم على جوج غيعطيونها جوج في الخارج، إذا يلزم في الخارج وكذلك في الدهن في الذهن أو العقل كذلك، يعني أو يلزم في العقل فقط، لأن يعني الشرط أن يكون لازما في العقل، سواء لازما في الخارج أو لم يلزم. مثلا الأربعة تدل في الخارج وفي العقل، هناك ما يدل في العقل دون الخارج، بحال ماذا؟ مثلا حل دلالة العمى على البصر، دلالة العمى على البصر، لأن يعني عندما تقول العمى يلزمك أن أنك تتصور أن العمى هو عدم البصر، أن العمى أن البصر ليس بموجود، فهم؟ إذن هذا هو دلالة الالتزام، فهم يشترطون أن تكون في العقل سواء كانت في الخارج أو لم تكن، لذلك قال الناظم رحمه الله فهو التزام إن بعقل التزم. يعني ما بقي في الشرح يكون في السودي إن شاء الله. سير. فصل في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية. والدلالة كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم بالفعل أم لا. إذن تعريف، تعريف الدلالة، الدلالة يعني اختلفوا في تعريفها على قولين، وكان هناك من يعرفها بماذا؟ بالحيثية، وهناك من يعرفها بالفهم. يعني هناك من يعرفها بقوله كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم بالفعل أم لا، وهذا أعم. أما قولك مثلا دلالة كما في المحشي قال كما ذكر الشارح والثاني فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر، إذن أشنا هي الدلالة؟ كليك يقول لك كون أمر بحيث يفهم منه أمر، جيبوا نزلوا المثال مثلا على واحد إشارة المرور، هذه كتسمى دلالة، إشارة المرور كتسمى دلالة. علاش؟ لأنها يعني كون أمر ليه واش ليه هذه الإشارة بحيث يفهم منه أمر، يعني داكشي اللي مكتوب فيها، هذا هو الأمر الثاني، كون أمر الذي هو الدال بحيث يفهم منه أمر الذي هو المدلول، سواء أش فهم بالفعل أو لم يفهم، مجرد أن ديك البلاكة توضعت راه كتسمى دلالة، سواء جا شي واحد شافها ولا مازال ما شافها، فهي ماذا؟ فهي دلالة. لكن أن تعرفه بقولك فهم أمر من أمر فهي لا تسمى دلالة حتى يفهمها أحد. إذن هذا الأول كدير تعريف الأول أعم، لأنه يشمل ماذا؟ فهم الأحدين بالفعل أو لم فهم أو لم يفهم. أما الثانية فلا تسمى دلالة حتى ماذا؟ حتى يفهم. ثم يعني هذا التعريف الأول أسلم، وقوله كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر هذا أسلم من الانتقاد لماذا لأمور ذكرها، منها أن مثلا تعريفه بالوصف بالفهم هذا ماذا صفة للشخص، شكون كيف مش هي هذيك الدلالة، هذيك شكون كيف مش هي ولا الشخص فهم أمر الشخص، إذن الفهم صفة للشخص والدلالة صفة للدال، إذن كدير افترق في التعريف هذا بوحده هذا بوحده. ثم كذلك فيه تعريف هذا علة وهذا معلول، لأن الدلالة هذه علة للفهم، بحال عرفت أنت شي حاجة اللي هو علة باش بشي حاجة اللي هي معلول، لأن الدلالة علة في المعلول اللي هو الفهم، شكون اللي كي يعطيك أنك تفهم هو هذه الدلالة، إذن الدلالة علة في المعلول. كذلك الدلالة متقدمة والفهم متأخر، لأن هذه التوضعات قبل ما يفهم شيء واحد آخر، إذن الدلالة كدير متقدمة والآخر متأخر. إذن لكن قال البجوري رحمه الله والتعبير بالفهم من المسامحات التي لا يلتبس بها المقصود، والتعبير بالفهم من المسامحات التي لا يلتبس بها المقصود، كما نقله عبد الحكيم عن السيد قال إذ لا اشتباه في أن الدلالة صفة الأمر الدال والفهم صفة الفاهم، وكأنهم نبهوا بهذا التسامح على أن الثمرة المقصودة هي الفهم، يعني كأن الذين عرفوه بالفهم ماذا قصدوا؟ يريدون أن يبينوا ثمرة الدلالة. ما هي ثمرة الدلالة؟ هي الفهم. ما هي ثمرة الدلالة؟ هي الفهم. كأنهم أرادوا أن ينبهوا على ذلك. قال كون أمر بحيث يفهم منه أمر، الأمر الأول في التعريف هو الدال، كون أمر اللي هو الدال بحيث يفهم منه أمر هو المدلول. التعريف الآخر فهم أمر من أمر، الأمر الأول إيش يكون؟ هو المدلول. فهم أمر هذا هو المدلول، من أمر اللي هو الدال. إذن الأمر يختلف من هذا التعريف إلى هذا التعريف. لذلك زيد إيش قال؟ والأمر الأول دال والثاني مدلول. هذا في التعريف الآخر العكس. زيد والدال ينقسم إلى غير لفظ وإلى. إذن دابا كما قلنا الدال كين قسم إلى جوج الأقسام، لفظ وغير لفظ. لفظ كين قسم ثلاثة وغير لفظ كين قسم ثلاثة. العقل والعادة والوضع. العقل والعادة والوضع. شحال هادوك؟ ستة. غنحيدو خمسة غتبقى لينا واحدة وهي الدلالة اللفظية الوضعية. زيد. فغير اللفظ إما دال بالعقل كدلالة التغيير على الحدوث. تغيري. تغيري على الحدوث. Oui. أو بالعادة كدلالة المطر على النبات والحمرة على الخجل والصفرة على الوجل. إذن غير اللفظ دلالة بالعقل، غير اللفظ، اللفظ العقلية، دلالة التغير على حدوث، هذا عقلي، يدل بالعقل، التغير يدل بالعقل على الحدوث، مفهوم. كذلك العادة دلالة المطر على النبات، إذن المطر ماشي لفظ، ياك ماشي لفظ، كينزل المطر ثم يدل لنا على أنه كاين نبات، أنه غيكون نبات، إذن هذا عادة، واحد يعني يحمر وجهه، هذا يدل على ماذا؟ إذن بالعادة زيد على الخجل. أو بالوضع كدلالة الإشارة باليد مثلا على معنى نعم أو لا. فهم واحد دركها او درك نعم فهم، او كدلاله مثلا المحراب على القبله، هذا بالوضع. ما معنى الوضع؟ الوضع المقصود به هو الاصطلاح، يعني الناس اصطلحوا، يعني تعارفوا على ان الاشاره هكذا تدل على لا، فهم، والناس اصطلحوا وتعارفوا على ان المحراب في المسجد يدل على القبله، هذا هو المقصود به بالوضع، يعني الاصطلاح. زيد. واللفظ إما دال بالعقل كدلالة اللفظ على وجود اللافظ من وراء جدار أو إذا بالعادة. دابا انتقلنا لاش اللفظ، نقسمه لثلاثة، أولا دال بالعقل كدلالة اللفظ على وجود اللافظ من وراء الجدار، يعني اللفظ، ولكن علاش كيدل؟ كيدل بالعقل، كيدل لك بالعقل، كتسمع واحد يتكلم فتفهم بعقلك أنه موجود وراء الحائط وأنه حي ليس بميت، لماذا؟ لأنه يتكلم، إذا هذا دلالة اللفظ، لفظ هذا المتكلم دلك بالعقل على أنه حي وعلى أنه موجود. زيد. أو بالعادة كدلالة أح على وجع الصدر. يعني دلالة أح على وجع الصدر أو كدلالة الأنين على المرض أو ذلك، هذا بالعادة، بالعادة أن من فيه أنين هذا يدل على أنه مريض، هذا بالعادة. زيد. أو بالوضع. وديك أح كدير لفظ ولا ماشي لفظ؟ لفظ، مفهوم. زيد. أو بالوضع كدلالة الأسد على الحيوان المفترس. بالوضع، إذن لفظ موضوع يدل على معنى كذا، إذن اللغة أو اللغوي وضع هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى، كما قال يعني ابن كيران رحمه الله في الاستعارة، والوضع تعيين اللفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، وقيل جعله دليل المعنى وده عام مطلقا إلى آخره. إذن هذا لهم تعريفان في ماذا؟ في الوضع، ما هو هل هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى أو جعله أو إلى غير ذلك. مقصود هذا هو تعريف الوضع، أنهم يضعون لفظا ليدل على معنى، هذا متعارف بين اللغويين. زيد. وهذه هي المعتبرة، شنو هي هذه الأخرى؟ اللفظية الوضعية، هذه هي المعتبرة في المنطق. زيد. ولذا بوب لها فقط فقال أنواع الدلالات الوضعية أي اللفظية كما تقدم. ولماذا هذه هي المعتبرة؟ لماذا يعتبر يعني اعتبروا هذه ولم يعتبروا غيرها؟ لماذا؟ لأن لانضباطها ولعموم نفعها في النقليات يعني والعقليات وغيرها في التعلم والتعليم كما قاله السنوسي. وأما العقلية الدلالة اللفظية العقلية أو العادية فإن العقول تختلف، كذلك العادات تختلف، أما الوضع فلا يختلف، الوضع لا يختلف، لذلك اعتبروا هذه ليتفقوا على معان. لذلك قال سعيد قدورة في شرحه وإنما اعتبروه وحده لانضباطه وعموم نفعه في النقليات والعقليات وغيرهما والتعلم والتعليم، قاله السنوسي. قال سجن ماسي معلقا عليه ولا كذلك العقلية والعادية فإن العقول والعادات تختلف والوضع لا يختلف. سير. فخرج باللفظية دلالة غير اللفظية. فخرج باللفظية دلالة غير اللفظ. زيد. دلالة غير اللفظ. إذن غير دلالة غير اللفظ شحال هادو؟ ثلاثة. ياك. لأن غير اللفظ كيكون بالعقل بالعادة باش بالوضع. زيد. وبالوضع شحال يخرج لنا؟ جوج. باش يبقاو واحد. إذن بيخرجوا في المجموع خمسة، ثلاثة في غير اللفظية وجوج في اللفظية، وبالوضعية دلالة اللفظ غير الوضعية. زيد. فلا يعتبر شيء من هذه الخمسة عند المناطق وقد تقدم تمثيله. زيد. دلالة اللفظ أي الوضعية أخذا من الترجمة، أي الوضعية، ضربوا على ديك الباء، بالوضعية ضربوا على الباء، دلالة اللفظ أي الوضعية أخذا من الترجمة. زيد. على ما وافقه أي على المعنى الذي وافق اللفظ بأن وضع له ذلك اللفظ لا لأقل منه ولا لزائد عليه. إذن دلالة اللفظ على ما وافق، أي على المعنى الذي وافقه والذي وضع له، الذي وضع له ها لتمام. زيد يدعونه، يدعونها أي يدعونها أي يسمونها، زيد أي تسمي المناطق تلك الدلالة، المناطق أي تسمي، زيد تسمي المناطق تلك الدلالة على المعنى الموضوع له اللفظ دلالة المطابقة، وسميت الدلالة على الموضوع له بتمامه دلالة المطابقة لمطابقة الدالل المدلول من قولهم طابقت النعل، طابقت النعل بزيادة التاء، طابقت النعل النعل إذا توافقتا زيد والدال والمدلول متوافقان ومتسابقان زيد بحيث لا يفهم من اللفظ زيادة على المعنى، لا يفهم من اللفظ زيادة على المعنى زيد، ولا يفهم المعنى من أقل من اللفظ. إذا متطابقان متوافقان، اللفظ والمعنى متطابقان متوافقان، لا زيادة ولا نقصان زيد، ولا يفهم المعنى من أقل من اللفظ، وذلك كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق وذلالة إذن كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، عندما يدل تقول الإنسان وتقصد به الحيوان الناطق هذا دلالة مطابقة فهم، لأنه معنى كلي فهم، ويعني دلالة الأسماء كلها على المسميات، على مسمياتها من هذا النوع، كأسد للحيوان المفترس، الإنسان الحيوان الناطق، كذلك الرجل على الذكري البالغ، سواء كانت معارفة أو نكيرات، سواء كانت معارفة أو نكيرات. ودلالة اللفظ على جزئه أي جزء المعنى الذي وافق اللفظ، لما قال على جزئه أي جزء المعنى، دليل على أن التضمن لا يكون إلا في المعاني المركبة، إذا ما في المعاني المركبة، لماذا؟ لأن بعض المعنى لا يتأتى إلا في المركب، والجزء لا يتأتى إلا في المركب زيد، أي جزء المعنى الذي وافق اللفظ. كدلالة الإنسان على الحيوان، كدلالة الإنسان على الحيوان، مثلا أنت أطلقت لفظة الإنسان ولكن لم ترد به يعني الحيوان الناطق، أردت به فقط الحياة فهم، مثلوا له مثلا كما في المحشي، مثلوا له قال لتضمن المعنى جزئه، كما إذا شككت في جبح يعني رأيت شيئا يتحرك من البعد، ياك هل هو حيوان أو لا، هل هو شي حاجة حية ولا لا، فقيل لك هو إنسان، بلاص ما يقول لك هو حيوان اش قال لك هو إنسان، يعني راه حي، شي حاجة حية، شي حاجة كتحرك، إذا هنا أطلق الإنسان الذي هو يدل على الحيوانية والناطقية، أطلقه على جزء المعنى الذي هو الحيوانية مفهوم، ففهمت منه أنه حيوان، لماذا؟ لأنه مقصودك ولم تلتفت إلى كونه ناطقا، انتهى من الملوي، والملوي له يعني شرح حشى عليه الصبان رحمه الله، وقلنا مثال آخر الذي مثلنا به في تفكيك الأبيات، كدلالة الصلاة على السجود أو الركوع، أو الركوع، رأيت مثلا رجلا ساجدا وما لا يصلي الصلاة العادية وإنما سجد، فقلت فلان يصلي مفهوم زيد. كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق فقط، يدعونها تضمنا أي دلالة تضمن لتضمن المعنى لجزئه، وقول الناظم وجزئه بالجر عطف على ما المجرورة بعلم، وقوله تضمنا عطف على دلالة المطابقة المنصوبة بيدعونها، ففيه العطف على ماشي مشكلة، عطف على دلالة المطابقة لأنها كدرة منصوبة في البيت، يدعونها دلالة حكاية المنصوبة بيدعونها زيد، ففيه العطف على معمولين. إذن كاين العطف على معمولين لعاملين مختلفين، شكون هما المعمولين؟ هي ماء ودلالة، ماء ودلالة، فين هما العاملين؟ هما على ويدعونها زيد. واغتفر لأن أحد العاملين جار وقد تقدم وذلك جائز، نحو في الدار زيد والحجرة عمرو زيد، كما في كتب النحو، عندنا دائما أبحاث النحو زيد. وأما دلالة اللفظ على ما أي المعنى اللازم الذي لزم معناه فهو التزام، أي دلالة التزام لالتزام المعنى أي استلزامه له، كدلالة الأربعة على الزوجية ودلالة العمى على البصر، ودلالة العمى على البصر. كيف دلالة العين على البصر؟ شرح المحشي فقال فإنها لازمة في الذهن، أي فإنها لازمة في الذهن. ما معنى في الدين؟ أي مهما تصور العمى تصور البصر. لماذا؟ لأنه عدم البصر أما من شأنه أن يكون بصيرا، أو بينهما مضادات في الخارج. مفهوم؟ عدم ما يسميه البلديون يعني العدم والملكة، العدم والملكة. قال المحشي وكل من دلالة التضمن والالتزام تستلزم دلالة المطابقة، يعني كلما كانت هناك دلالة تضمن تستلزم ماذا؟ دلالة المطابقة، لأنك تنتقل من المطابقة إلى التضمن ومن المطابقة إلى اللازم ولا عكس. لما قال فمتى تحقق؟ تحققت لأنهما تابعان لها، والتابع من حيث إنه تابع لا يتحقق بدون المتبوع، وهي لا تستلزمها. يعني تقول دلالة المطابقة فقط لا تستلزم تضمن ولا تستلزم الجزء اللازم. سير قول الناظم إن بعقل التزم شرط حذف جوابه لدلالة قوله فهو التزام عليه، والمعنى أن الدلالة على اللازم تسمى التزاما إن التزم ذلك اللازم في العقل أي الذهن، بأن لزم من تصور الملزوم في الذهن تصور ذلك اللازم فيه، سواء لازم مع ذلك في الخارج كالزوجين كما قلنا سواء لازم في... إذن المقصود هو يكون في لازم في الدين، سواء زيد عليه اللزوم في الخارج بحالش كدلالة الزوجية كالزوجية للأربعة. مفهوم؟ كالزوجية التي هي الزوجية تكون لازم ولا ملزوم؟ لازم. الأربعة ملزوم. زيد أو لم يلزمه في الخارج بل كان منافيا له فيه كالبصر للعمى، لأن البصر منافي للعمى ولكنه يلزمه. مفهوم؟ لكنه لازم. إذن هذا فقط في الذهن ولا في الخارج، الأربعة مع الزوجية في الخارج والذهن، وخرج بذلك خرج بذلك القيد اللازم في الخارج وخرج بذلك القيد اللازم خرج بذلك القيد اللازم في الخارج فقط دون الذهن كالسواد للغراب فلا يسمى كالسواد للغراب والسواد مثلا للزنجي أو الإفريقي أو مفهوم فلا يسمى دلالة زيد فلا يسمى دلالة لفظي فلا يسمى دلالة لفظي الغراب على السواد دلالة التزام فلا يسمى دلالة لفظي كان يقول فلا تسمى دلالة لفظي لأن الدلالة مؤنثة فلا تسمى دلالة لفظي الغراب على السواد دلالة التزام هذا عند المناطق لكن عند البيانيين وعند الأصوليين تسمى دلالة الالتزام كما نبه على ذلك البناني رحمه الله في شرحه قال وتسمى بذلك في علم الأصول والبيان زيد لعدم لزوم السواد له في العقل وإن لزمه في الخارج وإن لزمه في الخارج إذن هذا هو قول الناظم رحمه الله فصل في أنواع الدلالة الوضعية في الدلالة الوضعية إذن ثم مما يتكلمون عليه هنا هو هل هناك انتقال يعني عندما نقول دلالة التضمن هل هناك انتقال من الكل إلى الجزئي وعندما نقول الالتزام هل هناك انتقال من الكل إلى الخارج لهو اللازم ولا لا أو ليس هناك انتقال يعني مباشرة تفهم الجزء بغض النظر عن الكل لذلك قال قصر رحمه الله واختلف هل فيها انتقال من فهم الكل إلى فهم الجزء وعليه الجمهور يعني فاش كتقول تضمن تنتقل من الكل إلى الجزء وهو عليه الجمهور أو لا انتقال أصلا بل ليس هناك إلا فهم واحد إن قيس إلى المجموع كان مطابقة وإن قيس إلى بعض الأجزاء كان تضمنا وهو الصواب وهو الصواب قال فدلالة التضمن هذا قول بناني قال قصارى فدلالة التضمن على هذا القول فهم الجزء في ضمن الكل وحينئذ تحقق استلزام المطابقة للتضمن للتضمن كذلك يعني مما يتكلمون عليه هنا يعني وجه نسبة الدلالات الثلاث إلى الوضع يعني المطابقة والتضمن والجزء النسبة ديالها لاش الوضع قالوا أنه سبب في الأولى ما معنى سبب؟ لأن الوضع سبب في ماذا؟ سبب في المطابقة لأن نهار وضع الواضع هذا اللفظ وضعه للمطابقة إذن أنه سبب في الأولى ثم قال وسبب سبب في الآخرتين، لأن قلنا أن هناك انتقال، فهو سبب سبب في التضمن وفي في ماذا؟ في الالتزام. قول آخر، وقيل إن الأخيرتين عقليتان، يعني باش كنفهموا بالعقل، العقل هو اللي كينتقل لينا مناش من ذاك المعنى الكلي إلى المعنى الجزئي، أو من المعنى الكلي إلى المعنى الخارج، لا وضع لا, لا, لا, لا مدخل فيه للوضع، وإنما المدخل فيه للعقل. هذا القول الثاني، أن الأولى كدرة، أن يعني القول الأول قلنا أنه سبب في الأولى وسبب سبب في الأخيرتين. القول الثاني أن الأولى وضعية والأخيرتين كدرين عقلية. فهم؟ قال وقيل إن الأخيرتين عقليتان، نظرا إلى أن سببهما هو فهم الكل والملزوم سواء فيهما من اللفظ أو من غيره. وقيل القول الثالث التضمن وضعية، يعني هذا القول الثالث اش كيقول؟ المطابقة والوضعي والتضمن كديرة وضعية. علاش؟ لدخول الجزء في الموضوع له، لأن الواضع فاش وضع الحيوان الناطق للإنسان وضع هذا ووضع هذا الجزء وهذا الجزء، إذن تهدر موضوع ولا لا؟ إذن هذا هو القول الثالث، أن المطابقة والتضمن كديرين وضعية. قال لذلك قال لدخول الجزء في الموضوع له، والالتزام عقلية. لماذا؟ لخروج اللازم عنه. قول الرابع، وقيل الالتزامية عقلية اتفاقا، وإنما الخلاف في التضمنية، وهذه الطريقة التي سلكها ابن عرفة، والخلاف لفظي، معنى لفظي أي لا ينبني عليه شيء، لا ينبني عليه شيء. كذلك مما يتكلمون عليه هنا، ما وجه الحصر في الثلاثة؟ لماذا حصروا الدلالات في المطابقة والتضمن والالتزام ولم يزيدوا شيئا؟ لماذا حصروا في ذلك؟ قال الصرح رحمه الله، وجه الحصر في الثلاثة أنه لا يلزم من حضور اللفظ في الذهن حضور المعنى إلا لعلاقة بينهما، وهي إذن فش كيجيك اللفظ أش هذاك المعنى ما كيجي إلا بشي حاجة ياك، إذن ما هي؟ قال وهي إما كون اللفظ موضوعا للمعنى، إذن باش كتفهم أنت أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق، أو أن الفرس موضوع للحيوان الصاهر، أو أن الرجل موضوع للذكر البالغ، باش في الوضع اللي هو، قال إما كون اللفظ موضوعا للمعنى كما في المطابقة، أو لأمر يلزمه ذلك المعنى، وذا ثم هذا اللازم، هذا راه كيدخل فيه جوج دابا، تضمن والالتزام، ثم هذا اللازم إما داخل في ملزومه كما في التضمن، وإما خارج كما في الالتزام، وهذا الحصر استقرائي لا عقلي، لأنه بقي دلالة اللفظ على مجموع، ما معنى استقرائي؟ يعني بالتتبع. قال لا عقلي، لأنه بقي دلالة اللفظ على مجموع الثلاثة، أو على الكل والجزئي، أو على الكل واللازم، أو على الجزئي اللازم. إذن هذا بعض ما زيادات بعد زيادة الشراح على هذا الباب. قال الناظم رحمه الله، فصل في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، دلالة اللفظ على ما وافقه ندعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لازم، فهو التزام إن بعقل التزم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. قل ما تسمعون استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.